بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الوصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وكنا نقرأ في باب الأمر، وقفنا عند قوله مسألة، الأصح على القول بإثبات الكلام النفسي أن صيغة تفعل والمراد بها كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر. من صيغه المحتملة لغير الوجود قضرب وصلي وصاه ولينفق. هنا يتكلم على صيغة الأمر، وكان من قبل يتكلم على لفظ الأمر، وعندنا لفظ الأمر، وعندنا صيغة الأمر، وعندنا مدلول صيغة الأمر. فلفظ الأمر الهمزة والميم والراء، أمر، تنطق مقطعة هكذا. هنا انتقل الكلام على صيغة الأمر، ويقول إن صيغة تفعل يعني كل ما يدل على الأمر ولو بواسطة من الصيغ المحتملة لغير الوجوب، كضرب فعل أمر، وصلي، وصه، صه اسم فعل أمر، ولينفق المضارع المقترن بلام، فالمضارع أفاد الأمر بواسطة اللام، ودراكي اللي هو المصدر النائب عن فعل الأمر بمعنى أدرك، وضرب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب. قال مختصة بالأمر النفسي بأن تدل عليه وضعا دون غيره، وقيل لا فلا تدل عليه إلا بقرينة، يعني تدل على الوجوب وضعا ولا تدل على غيره إلا بقرينة. والقول الثاني أنها تدل عليه، أنها لا تدل على الوجوب إلا بقرينة، كصلي لزوما، كان يقول لك صلي وإن لم تصلي عاقبتك، إذن هذا يدل على الوجوب، هذا القول الثاني. وعليه فقيل هو للوقف بمعنى عدم الدراية. الوقف في أقوال العلماء قد يكون بمعنى عدم العلم، أنا متوقف، تعارضت الأدلة فأتوقف الناظر أو المجتهد، أو الوقف بمعنى عدم الحكم، إما عدم العلم بالحكم أو عدم أنه لا حكم، وما دام لا حكم فيتوقف الناظر. فهنا قال هو للوقف بمعنى كذا، وهذا فيه إشارة إلى أن الوقف قد يكون بغير هذا الايه؟ بغير هذا المعنى. قال هو للوقف بمعنى عدم الدراية، عدم العلم بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما. فيقول هي أحيانا تدل على الأمر كقوله أقيم الصلاة وجوبا، وأحيانا تدل على الندب كقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأحيانا تدل على التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، وأحيانا تدل على التعجيز وغير ذلك من المعاني. التي سيذكره، ومن هنا يتوقف حتى يتبين المراد بقرينة أو دليل آخر. فقيل للاشتراك بين المعاني الآتية: المشتركة، مشتركة بين المعاني الآتية التي سيحكيها: للإرشاد، للوجوب، للندب، للتعجيز، للتكوين، للتسوية، لغير المعاني. أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة فعل قطعا. صيغة فعل عندكم ايه؟ في ألف؟ ليس عندي ألف. فلا يختص بها صيغة فعل قطعا، بل تأتي في غيرها كألزمتك وأوجبت عليك. ألزمتك هذا خبر ولا أمر؟ ولا إنشاء؟ ها؟ لكنه خبر، خبر. ألزمتك يعني هذا إخبار بصدور إلزام، يعني ألزمتك وأوجبت عليك هذا خبر، لكنه بمعنى الإيه؟ معنى الإنشاء. أما وأما المنكرون للنفس، المنكرون للكلام النفسي وهم المعتزل، فلا حقيقة للأمر وسائر أقسام الكلام عندهم إلا العبارات، وترد صيغة افعل بالمعنى السابق لستة وعشرين معنى على ما في الأصل، وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين، ويتميز بعضها عن بعض بالقرائن. للوجوب يعني ترد للوجوب لإفادة الوجوب نحو أقيموا الصلاة، وللندب نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وما القرينة هنا؟ القرينة في فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما هي القرينة؟ شرط قرينة؟ لأنه رد الأمر إلى علمهم، والواجبات لا ترد إلى علم المكلف، لأنه يمكن للمكلف أن يقول لم أعلم فيهم خيرا، والثاني يقول أنا علمت خيرا وشرا، والثالث يقول أنا علمت خيرا، فكذا. فالواجبات لا ترد إلى إيه؟ إلى إلى إلى لا تعلق هذا التعليق. وأيضا فإن المالك لا يخرج عن ملكه إلا بطريق معلوم في الشرع، يخرج عن ملكه وجوبا. وأيضا العمل، فلو كانت المكاتبة واجبة لا لا لا لم لم لم تنع التدبير ولم تنع العتق، يعني فهو هناك طرق اخرى غير المكاتبه شرعها الاسلام. فلو كانت المكاتبه هي الواجبه لما كان هناك تدبير، ولما كان هناك عتق، ولما كان يعني هناك يعني الطرق الأخرى زي أم الولد لماذا ينتظر حتى تحمل وتعلق منه حتى، لأنه مأمور بالكتابة الآن. طيب، قال: وللإباحة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي مما يستلذ من المباحات. كلوا، ما المانع، ما الصارف هنا أو للإباحة؟ وزيعة قاعدة الداعية الحاملة، هو ما تميل إليه النفس طبعا لا يفرضه الله شرعا، أو اكتفى بداعي الطبع عن داعي الشرع حتى لا يكسر التكاليف. هو الأكل يحتاج إلى أمر. وللتهديد نحو اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، للتهديد. قيل ويصدق مع التحريم والكراهة، كان يمكن أن يكون اعملوا ما شئتم تهديد والمقصود منه المنع، يعني مثل التحريم والكراهة، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حينما استأذنه في أن يختصم، ويعني رجل قوي ولا يملك لا زوجة ولا ما ولا لا يملك بيت ولا يملك مال ليتزوج وما إلى ذلك، ويريد أن يتفرغ، بعضهم يريد أن يتفرغ للعبادة كعثمان بن مظعون رضي الله عنه، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالاختصاء. المهم قال لأبي هريرة يعني اختصي على ذلك أو ضر، يقول ما من نسمة إلا وهي كائنة، فاختصي على ذلك أو ضر أو ما أو ما بين له النبي أن ما قدره الله له سوف يكون، فاختصي على ذلك أو اختصي، هل هو يأمره بالاختصاء؟ وكقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا، يعني لا من فقر ولا حاجة، إنما ليزيد ماله أو ليزيد ماله، قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل قطعة من النار فليستكثر أو ليستقل. يستكثر، هل هذا أمر؟ ليس أمر. وكقوله لبشير والد النعمان حينما يعني اختصه بعطاء دون إخوته، وأراد أن يشهد زوجته فقالت له لا أشهد حتى أشهد رسول الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد على ذلك، فقال هل كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ فقال لا، قال إني لا أشهد على أشهد على ذلك غيري، أشهد فعل أمر على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جو، فإني لا أشهد على جو قرينة تبين أن الأمر ليس هو ليس المراد به ظاهر الأمر، ولكن المراد به التحريم أو الكراهة كما قال بعض العلماء. قال وللإرشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم، ولو قال وأشهدوا إذا تبايعتم لكان أولى، وهو للإرشاد لأنه لمصلحة دنيوية. والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب يكون في المصالح الأخروية والإرشاد يكون في المصالح الدنيوية. والأدب كقوله كل مما يليك إنما يكون لمصلحة الغير، هذا الفرق بين الأدب والإرشاد والندب، كلها معاني متقاربة ولكن هذه هي فروق بينها. قال والمصلحة فيه دعاء، قال والمصلحة فيه دنيوية بخلافها في الندب. ولإرادة الامتثال كقولك لغير رقيقك عند العطش اسقني ماء، يعني لإرادة أن يفعل فقط بغض النظر عن وجوب أو ندب أو، لأنه لا أمر له عليه. وللإذن فقولك لمن طرق الباب ادخل، وبعضهم أدرج هذا في الإباحة. ولكن الفرق أن الإذن إنما يكون كثيرا بعد منعه، أن يكون لأن دخوله بدون هذا الإذن ممنوع، فيقول له ادخل أو أريد القلم، قل له خذ، لأنه كان قبل هذا ممنوع. وللتأديب كقولك لغير مكلف كل مما يليك، وبعضهم أدرج هذا في الندب توسعا، والأول فرق بأن الأدب فرق الأول الذي فصل بينهما، يعني فرق بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق وإصلاح العادات والندب بثواب الآخرة، أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره مكروه حيث لا إيذاء، وإلا فحرام حيث يوجد الإيذاء. يعني طبعا يأكل من أمام غيره إذا كان بغير إيذاء مما هو من قبيل الأرز وغير ذلك، أما إذا كان يأخذ قطع اللحم الذي أمامه حرام. وبعضكم يجعله من الكبائر. قال وللإنذار نحو قلت تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما في الآية تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هناك قال اعملوا ما شئتم إنه ما تعملوا بصير، لكن ليس فيه وعيد بالتصريح. قال قال ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد كما في الآية، وبأن التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه. وللامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله بيان المنة، ويفارق الإباحة باقترانه بذكر ما يحتاج إليه مما رزقكم الله. وللإكرام ادخلوها بسلام آمنين، وللتسخير أي التذليل والامتهان نحو كونوا قردة خاسئين، وللتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون، وللتعجيز أي إظهار العجز نحو فأتوا بصورة من مثله، وللإهانة ويعبر عنها بالتهكم نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. في النار لا يقول له لا ما يقول أنك أنت الحقير المهان، أو يا من كان يقال له العزيز الكريم في الدنيا ذق. وللتسوية أي بين الفعل والترك نحو فاصبروا أو لا تصبروا. وللدعاء نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا، افتح أصلا في اللغة فعل أمر، لكن العبد سيأمر الله، إنما هذا دعاء لأنه طلب من العبد لله. وللتمني كقولك لآخر كن فلانا كن أبا خيثمة، كما قال النبي في غزوة تبوك وقد رأوا سوادا من بعيد قال كن أبا خيثمة فكان أبا خيثمة، هذا يعني التمني، يعني يا ليته فلان يعني ليكن فلان. يعني بعضكم بعض الشباب اللي بيشجع الكوره وبيجلس امام التلفاز ولما يقترب اللاعب من المرمى يقول شوط شوط، ولا لا هو طبعا ولا يسمعه ولا يسمعه الا اذا كان بينهما، فكانه يتمنى ان كانه يعبر عن امنيته. يعني الكلام ده يعني هذا اذا صدر من العقلاء اذا صدر من العقلاء. قال وللاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملكون، ألقوا إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم محتقر بالنظر إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. وفرق بينه وبين الإهانة بأن محله القلب ومحلها محل الاحتقار يعني ومحلها الظاهر، يعني محل الإهانة محل ال محل احتقار القلب، محل الاحتقار القلب ومحل الإهانة الايه الظاهر جواب يعني او ما يظهر. وللخبر كخبر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اي صنعت ما شئت. وللإنعام بمعنى تذكر النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم. وللتفويض وهو رد الأمر إلى غيرك، ويسمى التحكيم والتسليم نحو تقض ما أنت قاض. في فرق بين الامتنان والإنعام والسجنة؟ نعم، فرق بين الامتنان والإنعام. هو بالاعتبار يعني إذا كان يذكره بالنعمة فهذا للإنعام، وإذا كان يذكر المنعم به أو الحاجة إليه فيكون يعني بالاعتبار. ويمكن أن نصلح المثال الواحد باعتبارين لمعنيين. وللتعجب نحو انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وللتعجب عندي هي يعني سينبه بعد قليل أنه أصلا يعني غير عبارة الأصل. طيب هو حتى في الأصل اللي في الهامش وللتعجب كذلك. وللتعجيب نحو انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وتعبير به أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره بالتعجب. التعجيب وللتكذيب نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وللمشورة نحو فانظر ماذا ترى. وللاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر. صح أنها أي صيغة تفعل بالمعنى السابق حقيقة في الوجود. المهم أن هذه المعاني وأمثال هذه المعاني إنما تذكر لمعنى، وهو أنه إذا لم تدل صيغة الأمر على الوجوب فإنما تنصرف إلى غير الوجوب. ما هو المعنى الذي سنصرفها إليه؟ هو أحد هذه المعاني. فلنبحث عن قرينة من القرائن، وهو يدرب ويقول الفرق بين الاحتقار والإهانة، الفرق بين الأدب والإرشاد والندب، الفرق بين كذا وكذا، حتى إذا ما صرفت الأمر إلى معنى فإنما يكون معنى من بين هذه المعاني لقرينة من هذه القرائن التي صرفته عن الطلب الجازم أو غير الجازم. ثم قال الأصح أنها أي صيغة تفعل بالمعنى السابق حقيقة في الوجود فقط، كما عليه الشافعي والجمهور، لأن الأئمة كانوا يستدلون بها مجردة عن القرائن على الوجوب، وقد شاع من غير إنكار. في كلام ناقص، وقيل حقيقة في الندب فقط، الحقيقة أن إطلاق القول بأن صيغة تفعل إذا تجردت عن القرائن تفيد الوجوب، يعني هذا كلام كرر كثيرا وهو موجود. لكن لو تأملنا الأمثلة التي ساقوها وجدنا أنها اقترنت بها قرائن دالة على الوجوب. أقول الأواسط صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تفيد الوجوب، مثل أقيم الصلاة تجردت عن القرائن، لكن القرائن أخرى ليست في ذات النص. نعم، الوعيد على الترك، يعني الوعيد على الترك وتأكيد الصلاة وجعلها من أركان الإسلام أو من ما يعني من دعائم الإسلام التي بني الإسلام عليها. فينظر أن تجد أمرا دالا على الوجوب إلا وجدت له أو معه أو في موطن آخر قرينة دالة على الوجوب مع مجرد الطلب، مع مجرد الطلب. قد قال كما عليه الشافعي هنا، والشافعي صرح في الرسالة أنها تدل على النبي، أنها تدل على النبي. إذن هناك في مواطن قال وإنها للوجوب حيث اقتضى المقام ذلك، في مواطن قال إنها للند حيث اقتضى المقام ذلك. إذن إطلاق القول أن صيغة فعل إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب، هذا قول من 13 قول. دائما يقول لك هذا أمر، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ ليس بالضرورة أن يصرف عن الوجوب بقرينة، ليس هذا عند كل العلماء. لماذا تلزمني بقول أنت تختاره؟ لماذا تلزمني؟ ولذلك هذه المسألة من المسائل العويصة ومن المسائل الدقيقة ومن المسائل التي حار فيها أهل الفن، وليست بالسهولة التي يتناولها المتسرعون. فإن مذهب الإمام الآمدي فيها التوقف، الإمام الآمدي مذهبه فيها التوقف. الإمام الآمدي يتوقف وأنت ما شاء الله منطلق كده مندفع كده، لا أحد يوقفك ولا أحد والاستدلالات كلها مناقشة، الاستدلالات على إفادة الوجوب مناقشة. حتى قول له لا أشق على أمتي لا أمرتهم، إذا أمرتهم أمر إيجاب، ما القرين أشق، قال له لا أشق لا أمرتهم، إذا الأمر سيكون إيه؟ سيكون الواجب، لأن الأمر الشاق هو الأمر الواجب، وما المشقة في الواجب؟ أنه إذا لم يفعل يوقف، أنه إذا لم يفعل يوقف، لو لا أشق. يأتي آخر أن يقول أن الأم أيمن من الجارية التي اعتقت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني، اللي هي برير برير برير، قالت تأمرني قال هو مجرد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لها ارجعي إليه فهو زوجك وهو يحبك، يعني هذا فيه دعوة إلى الرجوع، وهذه الدعوة مترددة بين الوجوب وبين إيه؟ وبين الندب، والندب فيها واضح، لكن ربما يكون المعنى الثاني محتملا. فسألت عنه فقالت أتأمرني، يعني أمر إيجاب، هذا واضح من السياق قرينة الحالة تقول هذا، و غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها يمكن تأويله، يمكن تأويله. حتى لا نظن أن الأقوال الأخرى هي مجرد أقوال لا قيمة لها، لا أقوال لها قيمة أو بعضها له قيمة، يعني كأن يعني تقاوم هذا القول نعم، أو يعني تقف بإزائه. قال لأن الأئمة كانوا يستدلون على بها مجردة عن القرائن على الوجوب، قد شاع من غير إنكار، يعني فكان يعني كأنه إجماع سقوطي، كان إجماعا سقوطي. لكننا إذا نظرنا في آحادها وجدنا قرائن، وليس بالضرورة أن يصرح بالقرائن، لأنها تكون بعضها معلوم ويعني بعضها يصعب التصريح به كقرائن الحال. وقيل حقيقة هناك أوامر كثيرة بإجماع العلماء هي دالة على النبي، وهي مثل سمي الله مثلا، نقول هذا بالنسبة للصغير، بالنسبة للكبير إذا دخلت المسجد فقل، إذا اضطجعت إذا أردت أن تنام فاضطجع على شقك الأيمن. ما أين القرائن؟ لا يوجد قرائن إلا إذا قلنا أنها آداب أو أنها في يعني هذا هل هذه القرينة يلمحها كل الناس ويشترك في لمحها كل الناس؟ وقيل حقيقة في الندب فقط لأنه المتيقن من قسمي الطلب، يعني عندنا قاسم مشترك بين الأمر بين الوجوب والندب وهو الطلب، فإذا صدرت صيغة الأمر أو جاءت صيغة الأمر علمنا أن الفعل مطلوب، لكن ما درجة الطلب؟ إما واجب وإما مندوب. ما المتيقن؟ المندوب، والواجب مشكوك فيه، فلنلتزم المتيقن حتى يدل دليل على المشكوك فيه، لأنه متيقن من قسمي الطلب. وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والند وهو الطلب حذرا من الاشتراك والمجاز. يعني قلنا قدر المشترك يعني الأمر أو صيغة الأمر هو معنى كلي من أفراده وجوب ومن أفراده ند، وهي تدل على القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، وهو الطلب حذرا من الاشتراك، لأنك لو قلت بالاشتراك الاشتراك على خلاف الأصل، ولماذا على خلاف الأصل؟ لأنه يوقع في الإجمال والإبهام، والمجاز على خلاف الأصل أيضا لأن الأصل الحقيقة. فقالوا بالقدر المشترك فرارا يعني من القول بالاشتراك وهو على خلاف الأصل، والقول بالمجاز وهو على خلاف الأصل. وقيل مشتركة بينهما بين الوجوب والند بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي يعني أنها وضعت لتدل على الوجوب ووضعت لتدل على الندب، ويحتاج الأمر إلى قرينة، إلى قرينة أو إلى دليل. وقيل بالوقف يعني كما ذهب إليه الآمدي وغيره. وقيل مشتركة فيهما وفي الإباحة، لأنها استعملت في الإباحة كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقيل في الثلاثة والتهديد، يعني في أربعة مشتركات بين أربعة معاني، لأنها وردت كذلك في التهديد. وقيل أمر الله للوجوب وأمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضا. هذا قول الأبهري من المالكية، ووافقه آخرون واستدلوا على ذلك باستقراء الأوامر الواردة في السنة والواردة في القرآن. قال إننا استقرأنا معظم الأوامر الواردة في القرآن المجردة عن القرائن، لا التي قرأناها الآن، لأنها كلها فيها قرائن. المعاني 26، لكن المجردة عن القراءة وجدناها تدل على الوجوب، واستقرأنا معظم أو الوارد في السنة فوجدناها أوامر دالة على الندب، كالأمر بأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة وبأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، كما في رياض الصالحين ستجد أوامر كثيرة نبوية أجمع العلماء على أنها دل على الندب، وهي أوامر مجردة عن القرائن، ليست إلا إذا كانت في فضائل أو في آداب أو ما إلى ذلك. وهذا القول لبعض المالكية وللأبهري، وحكاه عنه في البحر المحيط وفي غيره من الكتب. قال الأمر أمر نبيه المبتدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله هذا يكون أمر مقرر لما في القرآن أو المبين له. فإذا كان يبين واجبا فهو واجب ويبين مندوبا فهو إيه؟ فهو مندوب. فالوجوب أيضا وقيل مشتركة بين الخمسة قوى: الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد، اشتراك لفظي. وقيل بين الأحكام الخمسة الثلاثة الأول اللي هو الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، بدل التهديد والإرشاد الذي في القول السابق. وعلى الأصح هي حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وهو المنقول عن الشافعي وغيره، لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها العقاب. يقول يعني دلالة الأمر على الوجوب على الأصح فيما هو هنا دلالة شرعية أم لغوية؟ فهو هنا يقول لغة، لأن يعني أهل اللغة يسمون تارك المأمور به عاصيا، والعاصي يستحق العقاب، ولأن السيد إذا أمر عبده بفعل شيء فلم يفعل استحق العقاب، أو إذا عاقبه لا ينكر عليه. لكن أنا ترون أن هنا قرائن، أن هذا ليس مجردا عن القرائن العرفية. وقيل شرعا لأنها لغة لمجرد الطلب، كأنه نقض الكلام السابق بأنها في اللغة لمجرد الطلب من غير إشعار بوجوب ولا إيه ولا ندب. وما دخل اللغة في الوجوب والندب، إنما يعني قاربوا هذا بقضية العقاب، قضية العقاب على الترك، وبقضية التسمية أن تارك المأمور به يسمى إيه عاصية، كما في قوله أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم. قال لمجرد الطلب وإيه؟ وجزمه المحقق للوجوب. فأنت إذا كان أمرا جازما فإنما يدل على الوجوب، فإن قال له لزوما أو جزما أو لابد. وجزمه المحقق الأمر المبتدأ، إنما يستفاد من أمره، لأن ترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمره أو أمر من أوجب طاعته. وقيل عقلا، يعني الدلالة طريق الدلالة، قيل لغة قيل شرعا وقيل إيه؟ قيل عقلا، لأن ما يفيد الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب، لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وليس هذا القدر مذكورا. افعل إن شئت، يعني إن شئت، لأنه افعل كأن معناها إن شئت، وهذا كأنه تقدير ما ليس موجود. وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يسير المعنى افعل من غير تجويز، يعني هذا يعترض عليه. يعني حينما يقول انه عقلا صيغة الأمر عقلا دالة على الوجوب لأن معنى افعل طلب، فلو كان للندب لكان المعنى افعل إن شئت، وكلمة إن شئت ليست في الطلب. فيقول مو يمكن أن نقول مثل هذا في الوجوب أيضا، لأنك تقول في افعل افعل من غير تجويز ترك، فأنت ومن غير تجويز ترك هذه زائد أيضا على مجرد الايه؟ على مجرد الطلب، فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك. وقيل في الطلب الجازم لغة، يعني هي في الطلب الجازم دالة على الوجوب ايه؟ لغة. وفي التوعد على الترك شرعا، التوعد على الترك نفسه قرينة، التوعد على الترك قرينة، فالوجوب مركب منهما، وهذا مختاره الأصل، هذا مختاره الأصل. وقيل ايه؟ لإسقاط الحظر، ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره. هذا الكلام حقه أن يوضع بعد قوله فاقتلوا المشركين. تأملوها، لأنه بعد ذلك قال، والأصح أنها إن وردت بعد حظر لمتعلقها نحو إذا حللتم فاصطادوا، ثم يقال وقيل لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبل. هذا الكلام يعني منتقل، هذا القيل اللي هو قيل للسطر الثاني ينبغي أن تنقل في وسط السطر 1 2 3 4 5 6 7 في وسط السطر الثاني. نظرت فيها؟ نعم. هذا ما تراءى لي. فقوله وقيل لإسقاط الحظر، هذا للأمر الوارد بعد الايه؟ بعد الحظر. ورجوع الأمر إلى ما كان قبلهم دونه. طيب، وكأن الكلام حقه يستمر. نعم. والأصح أنه يجب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها قبل البحث عما يصرفها عنه، إن كان كما يجب على الأصح. إن كان كما يجب تشبيه على الأصح اعتقاد العموم العام حتى يتمسك به قبل البحث على المخصص كما سيأتي، وأيضا اعتقاد الحقيقة حتى يرد الدل على المجاز. هذه مسائل يعني في هذه المواطن. قال انه اذا ورد الامر المجرد عن القرائن في الظاهر لنا، ينبغي ان نصرفه الى الوجوب، فلا نتوقف في العمل حتى نبحث عن القرينه الداله على الصرف عن الوجوب، انما يجب اعتقاد وجوبه في الحال والعمل به حتى يرد الصارف. كما قالوا في اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه والعمل به، يجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث عن الايه؟ المخصص، حتى يرد التخصيص. وكذلك في اللفظ يحمل على حقيقته فلا يبحث عن إرادة المجاز حتى ترد القرينة الدالة على المجاز. وهذه المسائل كلها فيها خلاف، فبعض العلماء يقول لا، بل نتوقف في الأمر لأن معظم الأوامر صرفت عن الوجوب كما رأينا، هذعان كثيرة جدا. فإذا اعتقدت وجوبه والعمل به فغالبا أو يظن أنه يكون مصروفا عن الوجوب إلى غيره، فأنا أتوقف حتى أبحث، وإلى متى نبحث؟ هذا يعطل العمل بالنصوص. فقالوا حتى نظن أنه لا يوجد صارف، وقيل حتى يتيقن، قيل حتى يتيقن، قال حتى يتمسك. والأصح أنه يجب اعتقاد الوجوب في المطلوب حتى لا تكون الأوامر على قول بالوجوب، حتى لا تكون الأوامر عرضة للعبث والتعطيل بحجة أننا نبحث عن المخصص. يجب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها قبل البحث عما يصرفها عنه إن كان. كما يعني شبه هذه المسألة بمسألة كما يجب على الأصحي أيضا اعتقاد العموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص كما سيأتي، لأن باب العام بعد الصفحات اللي هو في 69. وقيل لا يجب، يعني لا يجب اعتقاد الوجوب والعمل قبل البحث كما في تلك، كما قالوا في مسألة إيه؟ مسألة اعتقاد العموم كما في تلك، اللي قال لا يجب بل نبحث، وإلى متى نبحث حتى نصل إلى ظن غالب أنه لا يوجد قرينة، أو حتى نصل إلى يقين أنه لا توجد إيه؟ قرينة صارفة أو دليل صارف. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.